بلعب كبيري بروح رياضية فوتنا جوال كتيري فيك وفيي عبينا وما تعبينا ما تعبنا ولا طبينا رقة وحنية جول فوتنا جول good.